العبودية والخضوع لحكم الله وأمره، من 35 إلى 48 من السورة. أولا العبودية لله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين المتذللين لله بالطاعة والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين المطيعين لله ورسوله والقانتات والصادقين والصادقات في قولهم وفعلهم وإيمانهم والصابرين والصابرات عن الشهوات وعلى الطاعات والرزايا والخاشعين والخاشعات الخائفين المستكينين الوقورين والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم في الفريضة وفي النافلة والصائمين والصائمات أيضا فرضا ونفلا والحافظين فروجهم والحافظات بسترها عن الكشف أمام من لا يحل له النظر إليها وبالبعد عن فاحشة الزنا ومقدماتها والذاكرين الله بقلوبهم وألسنتهم كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة للمعاصي وأجرا عظيما على الطاعات. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الخضوع لحكم الله وقضائه. وما كان وما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إذا حكم الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، يكون لهم الاختيار من أمرهم، قبول أو رفض، لا ليس لهم اختيار إذا ما الله عز وجل قد حكم أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قضى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل عن الصراط المستقيم ضلالا مبينا ضلالا بينا واضحا. فاحذروا من مخالفة أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الآية أو الآيات من 37 إلى 40 في إبطال التبني وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب زوجة دعيه زيد رضي الله عنه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وإذ تقول يا رسول الله للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان من سبي الجاهلية، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأعتقه وتبناه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم زيد مشاورا في شأن طلاق زوجته زينب بنت جحش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله في أمر طلاقها، يقول الله: وتخفي وتكتم في نفسك ما الله مبديه ما الله مظهره، وهو أن الله سبحانه وتعالى كان قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب ستصير زوجة له. طب ما الذي جعله يقول له هذا؟ ليبقي على بيته. طب كيف الله عز وجل قال لك أنه ستصير زوجة؟ قال تعالى: وتخشى الناس أن يقولوا تزوج زوجة ابنه، والله أحق، الله أولى أن تخشاه في كل شيء، فلا تفعل مثل ذلك، فلا تفعل مثل ذلك. وهذا عتاب من الله عز وجل شديد. ثم طلقها زيد وانقضت عدتها. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، قضى حاجته من نكاحها وطابت نفسه ورغب عنها وطلقها، زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن، لأن الله عز وجل هو الذي أذن، وأشبع المسلمين خبزا ولحما، وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة، وهي لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين إثم في أزواج أدعيائهم، حيث رأوك تزوجت زوجة زيد بن حارثة الذي كان من قبل ينتسب إليك، كان يقال زيد بن محمد. فلما نهوا عن التبني فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا اللقب، فالله عز وجل جعله يتزوج زينب لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، إذا طلقوهن بطيب نفس وانقضت عدتهن، وكان أمر الله مفعولا لا مانع منه ولا حائل دونه. طبعا اللي يعرف يعني في الجاهلية كان في حاجة اسمها ابن بالتبني، وقضية أن يتزوج زوجة ابنه من التبني كان موضوع كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يقول الناس ذلك، والله عز وجل يلغي الآن أحكام الجاهلية ويثبت أحكام الإسلام، ما فيش مسألة خشية أن يقول الناس. فشدد الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في العتاب لتأصيل هذا الأصل، أنه إذا كان في الأمر حكم يبقى الناس لا يلتفت إليهم تماما، وكان أمر الله مفعولا سبحانه وتعالى. ما كان على النبي من حرج، لا إثم ولا تضييق، فيما فرض فيما أحل وحكم الله عز وجل له من نكاح زوجة ابنه بالتبني، سنة الله، أي كسنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء، ألا حرج عليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح، وكان أمر الله قدرا مقدورا قضاء نافذا لا مرد له. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فلا يلتفتون إلى ما يقوله غيرهم عندما يفعلون ما أحل الله لهم، وكفى بالله حسيبا يعني كافيا لهم مما يخافون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فليس أبا زيد، فلا يحرم عليه التزوج بزوجته زينب إذا طلقها، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين فلا نبي بعده، وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. ثم جاء الأمر بذكر الله كثيرا وتسبيحه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثيرا. بالقلب معروف أن يكون الله جل في قلبك لا تغفل ولا تنسى ولا تنسى. بألسنتكم بذكر الله بالقرآن والأذكار وغيرها والدعوات. وجوارحكم بامتثال أمر الله ذكرا كثيرا. وسبحوه نزهوه سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل بكرة أول النهار وأصيلا آخر النهار. هو سبحانه وتعالى الذي يصلي عليكم يثني عليكم ويرحمكم، وملائكته يستغفرون لكم ليخرجكم سبحانه وتعالى من الظلمات ظلمات الكفر إلى النور نور الإيمان. وكان بالمؤمنين رحيما فلا يعذبهم إذا هم أطاعوه فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. تحيتهم منه تعالى يوم يلقونه سلام وأمان من كل سوء، وأعد لهم أجرا كريما هو الجنة جزاء لهم على طاعتهم له وبعدهم عن معصيته. ثم جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والنذار والبشارة والتوكل على الله بلا التفات، والتوكل على الله بلا التفات. فقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا على من أرسلت إليه، ومبشرا من صدقك بالجنة، ونذيرا منذرا ومخوفا من كذبك بالنار، وداعيا إلى الله إلى توحيد الله وطاعته بإذنه بأمره، وسراجا ومصباحا منيرا يستنير به كل من يريد الهداية صلى الله عليه وسلم. أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم اجعلنا من يهتدون بهديه ويسيرون على هذا السراج المنير. وبشر المؤمنين الذين يعملون بما شرعه لهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا عظيما يشمل نصرهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بدخول الجنة. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك ودع أذاهم، لا تبالي بما يصدر منهم إليك من الأذى بسبب يصيبك في دين الله وشدتك على أعدائه. لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، يعني لا تبالي بما يصدر منهم إليك من الأذى. وتوكل على الله اعتمد على الله وحده في كل أمورك فهو كافيك. وكفى بالله وكيلا مفوضا إليه يعتمد عليه العباد في جميع أمورهم. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا باتباع شرعه والتوكل عليه دون التفات إلى الكافرين ولا إلى المنافقين ولا اعتبار لما نتعرض له من الأذى. ولنصبرن على ما آذيتمونا. يأتي بعد ذلك عنوان رئيسي وهو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت المؤمنين، توجيهات وأحكام، وهذا من صلب الموضوع الذي نحن فيه.